الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال بيد رضي الله عنه: فتوسط عرض السري وصدع مسدورة متجاورا قلامها. ما السري؟ أحسنت، وين في القرآن؟ قد جعل ربك تحتك سريا. نعم، مسجورة، ما معنى مسجورة؟ أحسنت، وين في القرآن؟ والبحر المسجور. أحسنت. قال: يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها. ما معنى كفر النجوم غمامها؟ أحسنت أحسنت، ومنه في القرآن؟ كمثل غيث أعجب الكفار نباته. نعم أحسنت، أطلق الكفار على الزراع، إن الزراع يلقون البذرة في الأرض ويغطونه بالتراب. نعم، وقالوا إنه سمي الكافر كافرا لأنه غطى فطرته بالكفر والجحود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه: تجتاف أصلت قادصا متنبذا بعجب أنقاء يميل هيامها، وتضيء في وجه الظلام منيرة كجمانة البحر يسل نظامها، حتى إذا انحسر الظلام وأسفرت بكرت تزل عيثرى أزلامها، عليها التردد في نهاء صعائد سبعا تؤاما كاملا أيامها، حتى إذا يئست أسحق حالق لم يبله إرضاعها وفطامها، فتوجست رز الأنيس فراعها عن ظهر غيب والأنيس سقامها، فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها، حتى إذا يئس الرماة وأرسلوا غضفا دواجن قافلا أعصامها، فلحقن واعتقرت لها مدرية كالسمهرية حدها وتمامها، لتذودهن وأيقنت إن لم تذد أن قد أحم من الحتوف حمامها، فتقصدت منها كساب فدرجت بدم وبودر في المكر سخامها. حسنة، بارك الله فيك. قال رضي الله عنه: تجتاف، أي البقرة الوحشية التي ذكرها في الأبيات السابقة، تجتاف أي تدخل في جوف، في وسط، من اجتاف الشيء إذا دخله. ويروى تجتاب أي تلبس، من اجتاب إذا لبس. والثلاثي منه جاب، يقال جاب إذا خرق وقطع، ومنه قوله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. جابوا الصخر معناه أنهم شقوه وثقبوه فدخلوا فيه وابتنوا فيه المساكن. ومنه جبت البلاد، جبت البلاد قطعتها. تجتاف أو تجتاب أصلا، أصل الشجرة جذرها ووسطها، قالصا مرتفعا عنها، هذه صفة أولى لقوله أصلا، متنبذا هذه صفة ثانية، أي متنحيا مبتعدا عن الأشجار. ومنه قوله تعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. وأما قوله تعالى: فنبذوه وراء ظهورهم، فهو بمعنى طرحوه وألقوه. بعجوب، العجوب جمع عجب، وهو أصل الذنب. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب. عجب الذنب عظم لطيف في أسفل الصلب، وهو أول ما يخلق منه الآدمي، وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. قال: بعجوب، العجوب جمع عجب كما سبق، وهو أصل الذنب، استعاره لأصل الكثيب الذي دخلت البقرة تحت إحدى شجراته متنحية عن غيرها. أنقاء، الأنقاء جمع نقى، وهو الرمل الكثيب. يميل، لا يستقيم. هيامها، ما لا تماسك له من الرمل، فهو رمل لين لا يتماسك. يقول: باتت البقرة الوحشية في جوف أصل شجرة بعيد عن أصول الشجر، وقد ارتفعت أغصانها عن الأرض، وأصل تلك الشجرة نابت في أرض رملية لا تتماسك لكثرة المطر، وتضيء في وجه الظلام منيرة كجمانة البحري سل نظامها، وتضيء أي البقرة الوحشية تنير في وجه أول الظلام الظلمة، وجه الظلام أوله، وكذلك وجه النهار أوله. ومنه في القرآن الذين آمنوا وجه النهار يكفر آخر لعلهم يرجعون. أحسنت. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وجه النهار أوله. وتضيء في وجه الظلام منيرة، هذه حال مؤكدة، هذه حال مؤكدة، ومن مجيء الحال مؤكدة في القرآن قوله تعالى فتبسم ضاحكا من قولها ثم وليتم مدبرين ولا مدبرا ويوم أبعثوا حيا ولا تعثوا في الأرض مفسدين، العفي هو الإفساد. كذلك هنا وتضيء في وجه الظلام منيرة، تضيء تنير، فمنيرة حال مؤكدة لقوله تضيء. كجمانة، الجمانة درة مصورة من فضة، الجمانة اللؤلؤة الصغيرة، والدرة الكبيرة، وهي المرادة هنا. البحري هذه صفة لموصوف محذوف، أي كجمانة الرجل البحري أو الصدف البحري، سل نزع وأخرج برفق نظامها خيطها الجامع لها الذي ينظم فيه اللؤلؤ. يقول إن هذه البقرة تضيء في أول الليل كدرة الرجل البحري أو الصدف البحري حين سل خيطها منها، وإنما وصف اللؤلؤة بذلك لأنها إذا انقطع خيطها فسقطت كانت أضوأ وأشرق بسبب حركتها، فهو يشير إلى حركة البقرة الوحشية وعدم استقرارها، حتى إذا انحسر الظلام وأسفرت بكرت تزل عن الثرى أزلامها، حتى إذا انحسر انكشف الظلام وأسفرت أضاءت جدا دخلت في وقت الإسفار، والإسفار بياض الصبح، والصبح إذا أسفر. ووزن أفعل يأتي لبلوغ المكان وبلوغ الزمان وبلوغ العدد كما سبق، ومن طريفه ما في المقامة الطيبية من مقامات الحريري، وهذه المقامة فيها 100 مسائل فقهية من الإلغاز، فيها قوله أيجب الغسل على من أمنى؟ قال لا ولو ثنى. أيجب الغسل على من أمنى؟ قال لا ولو ثنى. المعنى المورى به خرج منه المني، والمعنى المقصود أمنى من باب أفعل للبلوغ، يعني بلغ. أحسنت، يعني بلغ منى. قال حتى إذا انحسر الظلام وأسفرت بكرت غدت تزل تزلق، بكرت أي البقرة تزل أي تزلق حال من البقرة عن الثرى، ثرى التراب الندي المبتل، قال تعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، أزلامها أي قوائمها، شبه قوائم البقرة بالأزلام لاستوائها، وشبه الاستواء، شبه قوائم البقرة بالأزلام. ماذا يسمى هذا الأسلوب في علم البيان؟ أحسنت. ونوعها تصريحية. أحسنت أحسنت. لماذا تصريحية؟ أحسنت، بارك الله فيك، صريح بالمشبه به، فهذه استعارة تصريحية، شبه قوائم البقرة بالأزلام. المشبه هو قوائم البقرة، والمشبه به الأزلام، والذي ذكر هنا إنه هو الأزلام، حذف المشبه وذكر المشبه به، فهذه استعارة تصريحية. والتزليم التسوية، وقد سميت القداح أزلاما لذلك، الأزلام في الأصل أعواد الميسر، قداح الميسر، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، وهو هنا عبر بها عن قوائم هذه البقرة الوحشية. قال عليها التردد في نهاء صعائد سبعا تؤاما كاملا أيامها علهت لعله خفة في جزع. ومثله الهلع: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. علهت شرعت منهمكة في جزع وضجر. تردد أي تتردد، حذفت التاء الثانية تخفيفا يعني تتحير تذهب وترجع. ويروى تبلد علهت تبلد، وهي كسابقتها حذفت منها التاء الثانية تخفيفا أصلها تتبلد. وتبلد على وزن تفعل المقصود به التكرار، هذا الوزن وزن تفعل يأتي لمعان منها التكرار وهو المقصود هنا. ويكون في الأمور الحسية، مثلا تجرع العسل إذا شربه جرعة بعد جرعة، تحس الماء إذا شربه حسوة بعد حسوة، تأرض كرر الإقامة بالأرض، تبلد كرر الإقامة بالبلد. ومنه قالوا طرفة في معلقته: إذا القوم قالوا من فتمثلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي. ويكون أيضا في الأمور المعنوية: تفهم كرر إعمال فهمه، تفطن كرر إعمال فطنته، تعقل كرر إعمال عقله. في نهاء أي في غدر، جمع نهي ونهي للغدير. صعائد موضع سبعا تؤامن، سبعا أي سبع ليال تؤامن بأيامها، والتؤام جمع توأم. كاملا أيامها، جعلها كاملة إشارة إلى أنها من أيام الصيف الطويلة. يقول: إن البقرة الوحشية جزعت جزعا شديدا وجعلت تتردد في موضع صعائد وفي مواضع غدرانه سبع ليال بأيامهن بسبب طلبها ولدها، وهو الفرير الذي سبق ذكره والذي أكلته السباع كما سبق. حتى إذا يئست وأسحق حالق لم يبله إرضاعها وفطامها، حتى إذا يئست قنطت من ولدها وأسحق خلوق ودرس حالق، أي ضرع حالق، خلوق بضم اللام، ضرع حالق ممتلئ اللبن، حالق أي ضرع ممتلئ اللبن، فالحالق هو ضرع ممتلئ لبن، لم يبله لم يجعله باليا دارسا إرضاعها، مصدر أرضعت إذا ألقمت الثدي فما الرضيع. وفطامها إمساكها ضرعها عن اللبن. يقول: حتى إذا يئست البقرة من ولدها وصار ضرعها الممتلئ لبنا خلقا لا لبن فيه، ولم يصيره باليا إرضاعها ولدها ولا فطامها إياه، ولكنها فقدت ولدها فحزنت عليه وتركت العلف فانقطع لبنها. فتوجست رز الأنيس فراعها عن ظهر غيب والأنيس سقامها. فتوجست تسمعت، ويروى وتسمعت. رز الرز الصوت الخفي، ومثله الركز، ومثله الركز: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. الأنيس، الأنيس والإنس والأناس والناس بمعنى. فراعها أفزعها، ومصدر راع الروع بمعنى الفزع. وأما الروع فهو القلب: إن روح القدس نفث في روعي، النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها. عن ظهر غيب أي لم ترى أصحاب الصوت. كلمة ظهر تزاد في مثل هذا الموضع تقوية للكلام، فهي مقحمة للتوكيد. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة عن ظهر غنى. وقوله صلى الله عليه وسلم لما سأل الرجل: ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا، عددها. قال: تقرأهن عن ظهر قلب. ومنه ما في الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. عن ظهر غيب. والأنيس سقامها، السقام بفتح السين جمع سقم، وهو المرض. كنا عن الإنسان بأنه سقام البقرة، لأنها ينالها منه ما ينالها من المرض من جزع وموت. يقول: إنها تسمعت صوتا خفيا ولم ترى أحدا فخافت، ولا عجب أن تخاف الناس لأنهم يصيدونها ويتسببون في هلاكها. ف فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها، فغدت أصبحت أو فعدت أي أسرعت، روايتان. كلا الفرجين، الفرج موضع المخافة، موضع المخافة يقال له الفرج، تحسب فيه لغتان مقروء بهما الكسر والفتح، والقياس الفتح، والكسر لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق تفصيل هذا في عند قول زهير: ومن يغترب يحسب عدوا صديقه. تحسب أنه مولى المخافة أي موضع المخافة. وقال ثعلب: المولى هنا بمعنى أنه أولى بها، كقوله تعالى: مأواكم النار هي مولاكم أي هي أولى بكم. خلفها وأمامها، خلفها وأمامها بدل من كلا. يقول: إن البقرة عندما سمعت صوت الإنس خافت، فلا تعرف أموضع المخافة خلفها أم موضع المخافة أمامها. حتى إذا يئس الرماة وأرسلوا غضفا دواجنا قافلا أعصامها، حتى إذا يئس قنط من اصطياد البقرة، الرماة جمع رام، يقال يئس، يقال في مضارع يئس ييأس وييئس بالفتح والكسر، أيهما المقيس؟ لماذا؟ أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. المقيس ييأس بالفتح، لأن فاعل قياس مضارعها يفعل بالفتح: علم يعلم، فهم يفهم، شرب يشرب، ضحك يضحك. والكسر شاذ، وهنا الفتح أفصح، لأنه لم يقرأ بالكسر. قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله، لم يقرأ هنا بالكسر. حتى إذا يئس الرماة وأرسلوا غضفا أي كلابا غضفا، الغضف جمع أغضف وهو مسترخي الأذنين، دواجن معلمة مقيمة في البيوت، قافلا يابسا أعصامها أجوافها أي بطونها، أو قلائدها المعلقة في أعناقها. وما إعراب أعصامها؟ أحسنت، فاعل اسم الفاعل. ومنه في القرآن: والقاسية قلوبهم، ويل للقاسية قلوبهم. نعم أحسنت، لاهية قلوبهم. يقول: لما أيس الرماة من البقرة وعلموا أن سهامهم لا تنالها تركوا رميها وأرسلوا خلفها كلابا مسترخية الآذان معلمة ضوامر البطون أو يابسة القلائد، المعنيين في تفسير أعصامها. فلحقنا واعتكرت لها مدرية كالسمهرية حدها وتمامها. فلحقنا أي لحقت الكلاب بالبقرة، واعتكرت، اعتكرت وعكرت معناه عطفت ورجعت، لها مدرية طرف قرنها كنا عنه بالمدرية التي هي آية الحياكة المعروفة، كالسمهرية. السمهرية منسوبة إلى سمهر، وهو رجل قديم من البحرين كان يعمل الرماح. حدها وتمامها، حدها حدتها، وتمامها كمالها. شبه قرنها بالرماح، وجه الشبه هو الحدة والتمام. هل هذا التشبيه مما ذكر فيه وجه الشبه، أو هو مما حذف فيه وجه الشبه؟ نعم، وجه الشبه، وجه الشبه في اصطلاح البلاغيين إما أن يكون منصوبا عن التمييز أو مجرورا بحرف الجر. وعليه فقولك مثلا: زيد كالأسد شجاع، هنا لم يذكره الشبه. لو قلت: زيد كالأسد في الشجاعة، أو زيد كالأسد شجاعة، هنا ذكر وجه الشبه. أما في قولك: زيد كالأسد شجاع، فهذا لا يعده البلاغيون مما ذكر فيه وجه الشبه، هو معدود عندهم مما حذف فيه وجه الشبه. لذلك هنا لم يذكر وجه الشبه على اصطلاح البلاغيين، بل لم يذكر وجه شبه في القرآن على اصطلاح البلاغيين. يقول: قد لحقت الكلاب البقرة فكرت البقرة راجعة نحوها، ولها قرن يشبه الرمح في طوله وحدته، واقتفقت تطعنها بقرنها لتذودهن، وأيقنت إن لم تذد أن قد أحل من الحتوف حمامها، لتذودهن لتطردهن وتكفهن، الذود الرد والكف. ومنه في القرآن: أحسنت، ووجد من دونه امرأتين تذودان، وأيقنت تحققت إن لم تذود إن لم تطرد هذه الكلاب عنها أن قد أحم حان وقرب كأجم، بالإعجام يروى بالحاء والجيم أحم وأجم. من الحتوف، الحتوف جمع حتف وهو مجيء الموت، حمامها موتها، وهو من مثلث باختلاف المعنى طير شهير من حمام، والموت قل فيه الحمام، وعلى من جاء الحمام على فتم منتسبي. يقول: إن البقرة رجعت على الكلاب لترد عن نفسها الموت والهلاك، وأيقنت أنها إن لم تطردها فقد دنا موتها وقرب أن قد أحم من الحتوف حمامها، أي ستكون في عداد الموتى. فتقصدت منها كسابي فضرجت بدم، وغودر في المكر سخامها. فتقصدت قتلت كأقصدت، ضمير راجع إلى البقرة الوحشية. منها من الكلاب كسابي بالبناء على الكسر، هذا اسم كلبة وهو في محل نصب عن المفعولية لتقصدت. وعلى لغة بني تيم الذين يعاملون هذا الوزن فعال معاملة الممنوع من الصرف، تقول: فتقصدت منها كساب. وقد سبقت اللغتان في قوله رضي الله عنه: بل ما تذكر من نوارة وقد نأت. فتقصدت منها كسابي فضرجت بدم، لونت البقرة بحمرة دم الكلبة، والتضريج التلوين بالدم. وغودر ترك في المكر، المكر مفعل من كر بمعنى عطف، فهو مكان الكر. سخامها، سخام أيضا علم على كلبة أخرى، وأضيفت في البيت إلى ضمير عائد على الكلاب. يقول: قصدت البقرة الوحشية الكلبة المسماة كسابي فلطختها بالدم، وتركت الكلبة الأخرى التي اسمها سخام في موضع كرها ورجوعها صريعة أيضا. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.